وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم علاج أيضا لمرض من أمراض القلوب وهو الجهل، الجهل الذي هو أعظم داء وأشد داء، أشد الأدواء خطرا على أصحابها. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا عليه وأرشدنا إليه ووفقنا لمعرفته وسلوكه والمحافظة عليه، اهدنا الصراط المستقيم، فهذا فيه إذهاب للجهل